أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن لما النافية، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن لما. قال المصنف رحمه الله: لما تأتي على ثلاثة أوجه. أحدها أن تختص بالمضارع فتجزمه، وهذه لما النافية، إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تجزمه وتقلب زمنه إلى الماضي. طيب، وتنفيه وتقلبه ماضيا كلم، هي مثلها مثل لم، إلا أنها تختلف عن لم في ثلاثة أشياء، إلا أنها تفارقها في خمسة أمور. أحدها أنها لا تقترن بأداة الشرط. يجوز للم أن تدخل بعد إن الشرطية، نقول إن لم تجتهد لم تنجح، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أما لما فلا تدخل مع إن. هذا اختلاف بينها وبين لم. قال الله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم ينتهوا فلا يمسن. فنلاحظ أنه دخلت لم بعد إن الشرطية، أما لما فلا تقع في هذا الموضع. هذا اختلاف بين لم ولما. ثانيهما أن منفيها مستمر النفي إلى الحال. لم يجتهد زيد يعني من قبل، هل هو مستمر أو ليس؟ الله أعلم. أما إذا قلت لما يجتهد زيد فهي منفية في الماضي، فما بعدها منفي في الماضي وحتى الآن، فمنفيها مستمر إلى الحال. فهمنا؟ قال الشاعر: فإن كنت مأكولا فكن خير آكلا، وإلا فأدركني ولما أمزق. يعني إن كنت مأكولا، إذا كنت أنا مأكولا فكن خير آكل لي، وإلا يعني إذا لم يكن الأمر كذلك فأدركني ولما أمزق، يعني لم أمزق من قبل وحتى الآن. جيد. فلما تدل على ماذا؟ تدل على أن منفيها مستمر إلى الحال. جيد. قال هنا: ومنفي لم يحتمل الاتصال، مثل قول الله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني لم أكن من قبل وحتى الآن، لم أكن شقيا من قبل بدعاء الله تعالى وحتى الآن لست شقيا بدعائه. فالمنفي بعد لم قد يكون مستمرا إلى الآن وقد لا يكون. فهمتني؟ ويحتمل الانقطاع، مثل قول الله تعالى: لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن يعني في زمن من الأزمان من قبل لم يكن، ولكنه بعد ذلك كان شيئا مذكورا. إذن المنفي بلم قد يكون مستمرا النفي، يعني هو منفي من قبل وحتى الآن، وقد يكون منقطع النفي. واضح؟ نعم. الفرق مفهوم. قال: ولهذا جاز أن تقول مثلا: لم يكن ثم كان، يعني لم يكن من قبل ثم كان. ولا يجوز أن تقول لما يكن ثم كان، لأن لم يكن هذا من قبل وهو محتمل الاتصال ومحتمل الانقطاع، أما لما فهو متصل بلا شك. فكيف تقول إنه لما يأتي ومتصل عدم مجيئه ثم تقول ثم قال؟ فبينهما تناقض. جيد. بل يقال لما يكن وقد يكون، يعني لما يكن من قبل وحتى الآن، وقد يكون في المستقبل لا بأس. ومثل ابن مالك للنفي المنقطع بقوله: وقد وكنت إذ كنت وكنت إذ كنت إلهي وحدك لم يكن شيء يا إلهي قبلك. طيب، وتبعه ابنه فيما كتب على التسهيل: وذلك وهم فاحش. طيب، يعني هو يقول إن هذا نفي في الماضي فقط، نفي منقطع، قال لم يكن شيء يا إلهي قبلك، يعني من قبل لم يوجد شيء قبل الله، إذن يوجد بعد ذلك شيء. قال ابن هشام هذا وهم لم ينتبه إليه ابن مالك ووقع فيه ابنه من بعده. والامتداد النفي بعد لما لم يجد اقترانها بحرف تعقيب بخلاف لم، تقول مثلا قمت فلم تقم، لأن معناه وما قمت عقيب قيامي، ولا يجوز قمت فلما تقم، لأن معناه ما قمت حتى الآن. يعني النفي بعد لما ممتد، أما النفي بعد لم ليس ممتدا. طيب فقمت ولم تقم، يعني أنا قمت من قبل وأنت لم تقم، فهمنا؟ بخلاف قولك مثلا قمت ولما تقم، معناه قمت من قبل وأنت ما قمت وحتى الآن ما قمت. الثالث أن منفي لما لا يكون إلا قريبا من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي لم. تقول لم يكن زيد في العام الماضي مقيما، المنفي بلم هو منفي في الماضي سواء كان الماضي بعيدا أو كان قريبا، بعكس لما فالمنفي بها لا يكون إلا قريبا. فهمنا؟ تقول لم يكن زيد في العام الماضي مقيما، هذا قبل سنة، ولا يجوز أن تقول لما يكن. قال ابن مالك لا يشترط كون المنفي لما قريبا من الحال، هذا كلام لابن مالك، ومثل له بقوله عصى إبليس ربه ولما يندم، بل ذلك يعني كون المنفي بها قريبا من الحال ذلك غالب لا واجب. الرابع من الفروق بينها وبين لم أن منفي لما متوقع ثبوته، المنفي بلما نظن أنه يكون. هل انتهيت من الكتابة؟ تقول لما أنتهي، المعنى قريبا أنتهي، المعنى لم أنتهي من قبل وحتى الآن ولكن يتوقع أن أنتهي قريبا. أن منفي لما متوقع ثبوته بخلاف منفي لم. ألا ترى أن معنى قول الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب معناه لم يذوقوه يعني من قبل وحتى الآن ولكن سيذوقونه في المستقبل يعني في جهنم؟ قال معناه أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع. قال الزمخشري في هذا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال ما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. لما يدخل الإيمان معناه أنه متوقع الدخول، ولهذا أجازوا في قول تعالى لم أجازوا هنا في قولك مثلا لم يقضي أو لم يقض ما لا يكون ومنعوه في لما. طيب يعني لا يجوز لما يقضي ما لا يكون، لأنه إذا كان لا يكون، إذا هو لا يكون، إذا لا يتوقع وجوده بعد لما فلا نستعمل لما. هذا الفرق بالنسبة للمستقبل، هذا الفرق بالنسبة للمستقبل. أما بالنسبة للماضي فهما سيان في نفي المتوقع وغيره، يعني لم ولما كلاهما نفي للماضي، ولكن بالنسبة للمستقبل لما تدل على النفي في الماضي والحال ولا تدل على المستقبل، بل المستقبل متوقع الحدوث. أما بالنسبة للماضي فهما سيان في النفي، في نفي المتوقع وغيره. مثال المتوقع أن تقول ما لي قمت فلم تقم، يعني كنت أتوقع قيامك ولكنك لم تقم، أو لما تقم. ومثال غير المتوقع أن تقول ابتداء لم تقم ولما تقم، يعني من قبل، وما كنت أتوقع قيامك. إذن لم ولما بالنسبة للماضي هما بنفس المعنى، ولكن بالنسبة للمستقبل يختلفان. فما بعد لم غير متوقع الحصول، وما بعد لما متوقع الحصول، يعني ما قبلها يتوقع حصوله بعدها، أما لم فلا يتوقع. خامسها أن منفي لما جائز الحذف، لدليل المنفي بلما يجوز حذفه إذا دل عليه دليل، كقوله فجئت قبورهم بدءا ولما فناديت القبور فلم يجبنا، يعني جئت قبورهم بدءا يعني بداية، ولما يعني ولما أصل أو ولما آتي أو ولما أكن بدءا قبل ذلك، فناديت القبور فلم يجبنا، يعني ناديت القبور فلم تجب. فحذف الفعل بعد لما، أي ولما أكن بدءا قبل ذلك، أي لم أكن سيدا. ولا يجوز أن تقول وصلت إلى بغداد ولم، يعني ولم أدخلها مثلا، لا يجوز، لا يجوز حذف الفعل بعد لم، أما بعد لما فيجوز حذفه إذا دل عليه الدليل. أي ولما أكن كما قلنا. أما قول الشاعر احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم، يعني وإن لم، إن وصلت وإن لم تصل، فهذه ضرورة. حذف الفعل هنا بعد لم، وهذا لوزن البيت. فهمنا؟ قال ابن هشام وعلة هذه الأحكام كلها أن لم لنفي الفعل على وزن فعل، أما لما فهي لنفي قد فعل. فهمنا؟ طيب لم لنفي الفعل الذي يعني قصد أنه قد حدث أنه فعل، أما لما لنفي المقاربة. جيد؟ والثاني من أوجه لما أن تختص بالماضي. إذن لما ماذا؟ لما حرف نفي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه وتقلبه، مثلها مثل لم في أشياء، أن كلاهما حرف، أن كلاهما خاص بالمضارع، أن كلاهما يجزمه، أن كلاهما يقلب زمنه، تفهمني؟ إذن هي تشبه ماذا؟ تشبه لم في كثير من الأشياء، في خمسة أشياء، ولكنها تختلف عنها في أن منفيها مستمر إلى الحال، أما لم فمنفيها في الماضي، أنها لا تقع بعد إن الشرطية، أما لم فتقع، أنه لا يجوز حذف الفعل بعدها، أما لم فيجوز، أن الفعل الذي يقع بعدها متوقع الحدوث، أما لم فهو غير متوقع. أفهمني؟ فهو يفرق بينهما. ثم يقول الثاني من أوجه لما أن تكون لما خاصة بالماضي، وفي هذا الحال هي شرطية ليست نافية ولا تجزم، فهي بمعنى الشرط أو هي محتملة لمعنى الشرط. قال الثاني من أوجه لما أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما. فهذا إذا نظرنا إليه بدقة وجدناه ليس شرطا حقيقيا، ولكن تعلقت الجملة الثانية بالجملة الأولى. لما جاء زيد بدأ الدرس، طيب أو لما جاء الأستاذ وبدأ الدرس، إذا نظرت إلى الجملة وجدت أن بداية الدرس نتيجة لمجيء الأستاذ، ولكن نقول أيضا لما جاء الأستاذ نزل المطر، فنزول المطر ليس نتيجة. قال العلماء لما فيها شبه الشرط، فيها تعليق جملة بجملة، استفهمني، عندما كان هذا حدث هذا، وليس واجبا أن يكون الأول سببا للثاني أو أن يكون الثاني نتيجة مسببة عن الأول، لا يلزم. قال هنا فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما، نحو قولك لما جاءني أكرمته، ويقال فيها حرف وجود لوجود، نحن عرفنا في لو يقال حرف امتناع لامتناع، وابن هشام يرد هذا، ولولا حرف امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود الشرط، أما هذه فيسمونها حرف وجود لوجود، يعني لما وجد الشرط وجد الجواب، وبعضهم يقول حرف وجوب لوجوب بالباء. وزعم ابن سراج وتبعه الفارسي وتبعهما ابن جني وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى حين، هي ظرف مثل حين في المعنى. قال ابن مالك بمعنى إذ، وهو حسن، هذا كلام جيد، هي بمعنى حين أو بمعنى إذ، لأنها مختصة بالماضي ومختصة بالإضافة إلى الجملة. ورد ابن خروف على مدعي الإسمية بجواز أن قولك لما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم، طيب ابن خروف يقول بعضهم يقول إنها اسم بمعنى عندما أو بمعنى حين كما قلنا، رد عليهم بماذا؟ بقولك مثلا لما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم، أين الإشكال؟ قال الإشكال هنا في لما، إذا كانت اسما فهي ظرف، وإذا كانت ظرفا، إذا كانت ظرفا فلا بد لها من عامل يعمل فيها النص. قال ابن هشام لأنها إذا قدرت اسما، يعني إذا قدرت ظرفا كان عاملها الجواب، على القول المشهور أنهم يقولون إذا اجتهد زيد نجح، يقولون إذا ظرف لزمان المستقبل وهو منصوب بالجواب. طيب لما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم، لأنها إذا قدرت ظرفا كان عاملها الجواب، والواقع في اليوم لا يكون في الأمس، يعني أنا أكرمتك اليوم في الوقت الذي أكرمتني أمس، لا يمكن أن يكون الوقت الذي أكرمتني أمس هو وقت الإكرام اليوم، فهمنا؟ والجواب عن هذا أنه مثل قول الله تعالى إن كنت قلته فقد علمته، والشرط لا يكون إلا مستقبلا، فهمنا؟ يعني الشرط في لفظه ماض ولكن معناه مستقبل، ولكن المعنى إن ثبت أني كنت قد قلته، أني كنت قلته، وكذلك هنا المعنى لما ثبت اليوم إكرامك لي أمس أكرمتك، فهمنا؟ ويكون الجواب بعدها فعلا ماضيا بالاتفاق، الجواب جوابها هو فعل ماضي اتفاقا، وقد يكون جملة اسمية، لكن في هذا الحال ستقترن بإذا الفجائية أو بالفاء عند ابن مالك. طيب ويجوز أن يكون فعلا مضارعا عند ابن عصفور. دليل الأول فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، هذا واضح أن الجواب جملة فعلية بفعل ماضي، وقد يكون جملة اسمية مقرونة بإذا، قال الله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فالجواب هم يشركون وقد صدر بإذا، وقد يكون مصدرا بالفاء جملة اسمية مصدرة بالفاء مثله فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، فمنهم مقتصد. والرابع فلما ذهب عن إبراهيم الروعة وجاءته البشرى يجادلنا، فجاء الفعل المضارع وهو مؤول بالماضي، مؤول بجادلنا. وقيل في آية الفاء إن الجواب محذوف، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، هذا ليس بجواب، ولكن الجواب لما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين، فمنهم مقتصد ومنهم فريق آخر. فهمت؟ طيب، وفي آية الفعل المضارع قيل إن الجواب جاءته البشرى على تقدير زيادة الواو، يعني فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته البشرى، والواو هنا زائدة، هذا قوله. أو قيل إن الجواب محذوف، أي أقبل يجادلنا في قومي، تفهمني، أقبل يجادلنا. ومن مشكل لما هذه قول الشاعر، من المشكل في لما هذه قول الشاعر، أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. طيب نعم، قال هذا من المشكل، لأنه سيقال أين الفعلان، لأن لما سقاؤنا فجاء بعدها الاسم، فأين الفعلان؟ والجواب أن كلمة سقاؤنا هذا فاعل بفعل محذوف جيد يفسره وها بمعنى سقط، نعم. طيب، وقوله شمي أمر من قولك شمت البرق إذا نظرت إليه. طيب، والمعنى لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله شمه، يعني انظر إليه. هنا انظر إلى البيت، يقول من المشكلة قولك أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. طيب، يقول هنا أين الفعلان؟ قال الفعلان مقدران، لما سقاؤنا يعني لما سقط سقاؤنا. طيب، ما من أين جئت بأن السقاء سقط؟ قال جئتها من البيت، جئت بها من البيت من النصف الثاني عندما قال ونحن بوادي عبد شمس، نحن موجودون في هذا الوادي، في وادي عبد شمس. وهاشم في الظاهر هو اسم شخص، تفهمني، هو والد عبد شمس، عبد شمس وهاشم، تفهمني، هذا في الظاهر، ولكنه ليس كذلك، بل المرافق له كان من؟ كان عبد الله فقط، فهمنا؟ فعبد الله معه وهما كانا في وادي اسمه وادي عبد شمس، فسقط السقاء يعني في البئر، الحبل الذي يخرجون به الماء سقط في البئر، فقال له وها شمي، جيد، وها شمي، فوها بمعنى سقط، وشمي بمعنى انظر، يعني انظر سقط، يعني يقول لعبد الله انظر قد سقط السقاء، فهمنا؟ والمعنى لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله شمي، يعني انظر إليه. نعم، الثالث أن تكون حرف استثناء لما تكون بمعنى إلا، فتدخل على الجملة الإسمية نحو قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ، في من شدد الميم لما هكذا، لأن هناك من قال إن كل نفس لما، فتكون إن مخففة من الثقيلة، واللام لام المزحلقة، وما نافية. جيد. قال الثالث أن تكون حرف استثناء فتدخل على الجملة الإسمية، نحو إن كل نفس لما عليها حافظ، بالتجديد يعني إلا عليها حافظ، وإن هنا تكون نافية، وتدخل على الماضي في اللفظ لا في المعنى، تدخل على الجمل الإسمية وتدخل على الماضي لفظا لا معنى، نحو أنشدك الله لما فعلت، يعني إلا فعلت، يعني ما أسألك إلا فعلت. قال الشاعر قالت له بالله يا ذا البلدين لما غنست نفسا أو اثنين. قالت له بالله يا ذا البلدين لما غنيت أو غنست نفسا نفسا أو اثنين. فقوله هنا لما غنست، فلما بمعنى إلا. وفيه رد لقول الجوهري إن لما بمعنى إلا غير معروف في اللغة، هذا رد عليه بأنه معروف. ثم قال وتأتي لما مركبة من كلمات ومن كلمتين، فأما المركبة من كلمات فكما تقدم في مثل قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، في قراءة ابن عامر وحفصة وقراءة ابن عامر وحمزة وحفص بتجديد إن، والميم في لما، في من قال الأصل لمن ما، لمن ما لما، لمن ما، فأبدلت النون ميما وأدغمت، فلما كثرت الميمات لما بميمات حذفت الأولى، وهذا القول ضعيف لأن حذف مثل هذه الميم استثقالا لم يثبت. وأضعف من هذا أن يكون المعنى لمن بالتنوين بمعنى جمعا، ثم حذف التنوين إجراء للوصل مجرى الوقف، لأن استعمال لما في هذا المعنى بعيد، أن تكون لما بمعنى جمعا. وأضعف من هذا القول قول آخر أنه يقول هنا إنه لما على وزن فعلا من اللمم، واللمم هو ماذا؟ اللمم هو الذنوب الصغيرة، جيد. قيل هذا إنها من لما من وزن فعلا من اللمم، وهو بمعناه يعني هو بهذا المعنى. قال هنا لكنه منع الصرف، يعني هو ممنوع من الصرف لأجل ألف التأنيث. قال ابن هشام ولم يثبت استعمال هذه اللفظة، وإن كان فعلا فهل كتب بالياء لما يعني بالياء، وهل أماله من قاعدته الإمالة، يعني في القراءة هل قالوا لما عند من قال بالإمالة، فهذا دليل على أنه ليس على وزن فعلا أصلا، ليس على وزن فعلا من اللمم. واختار ابن الحاجب أنها لما الجازمة حذف فعلها، والتقدير لما يهمل أو لما يترك لدلالة ما تقدم من قول الله تعالى فمنهم شقي وسعيد. ثم ذكر بعد ذلك الأشقياء والسعداء وذكر مجازاتهم. قال يعني ابن الحاجب قال ولا أعرف وجها أشبه من هذا يعني أقرب من هذا، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في التنزيل. فهمنا؟ قال والحق ألا يستبعد ذلك، يعني والحق أن هذا ممكن ليس ببعيد. قال ابن هشام وفي تقديره نظر، في تقدير ابن الحاجب هنا نظر. الأولى عندي أن يعني ابن هشام يوافقه أنه قد يكون الفعل هنا مقدرا جيد، ولكنه يختلف في أو ينظر في التقدير. قال هنا والحق أن ذلك لا يستبعد، يعني لا يستبعد، ولكن التقدير فيه نظر. والأولى عندي أن يقدر لما يوفوا أعمالهم، أي أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها. ووجه رجحان هذا التقدير عندي أمران، أحدهما أن بعده لا يوفينهم، فنحن نقدر من المذكور، وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعد وأنها ستقع. الثاني أن من في لما متوقع الثبوت كما قدمنا، والإهمال غير متوقع الثبوت. وأما قراءة أبي بكر بتخفيف إن وتجديد لما، إن لما، فتحتمل وجهين، أحدهما أن تكون إن مخففة من الثقيلة ويأتي في لما تلك الأوجه يعني التي قلنا، والثاني أن تكون نافية يعني لم إن نافية جيد، وكلا مفعول بإضمار الفعل المستقل أرى، ولما تكون بمعنى إلا. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. طيب إن هنا إذا عددناها نافية فلما بمعنى إلا، وإذا كانت إن مخففة من إن فلما هي أصلها اللام وحدها وما جيد، وفي هذا الحال سنخففها سنقول لما. قال أما قراءة النحويين بتشديد النون إن وتخفيف الميم لما، وقراءة الحرميين بتخفيفهما بتخفيف النون وبتخفيف الميم في لما، فإن في الأولى على أصلها من التجديد ووجوب الإعمال إذا قلنا إن، وفي الثانية مخففة من الثقيلة وأعملت على أحد الوجهين. واللام في لما بالتخفيف هي لام الابتداء جيد، قيل أو هي في قراءة التخفيف هي اللام المزحلقة الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، وليس كذلك يعني ليس الأمر كذلك، لأن تلك إنما تكون عند تخفيف إن وإهمالها. يعني إذا قلنا بتخفيف إن نقول إن زيد لمجتهد، إذا خففت إن وأعملت وجب دخول اللام في خبرها، وهذه اللام تسمى لاما فارقة. أما إذا شددت إن فلا يجب دخول اللام لأن إن الآن واضحة. فهمت؟ إن زيدا مجتهد، إن زيدا لمجتهد. فهمنا؟ طيب فهذه اللام بعد إن المخففة هذه لام فارقة بين إن المخففة وإن النافية. أما إذا كانت إن مشددة فلا نقول إن اللام فارقة لأننا لا نحتاج الفرق، بل نقول إن اللام هنا لام المزحلقة. قال بعد ذلك كما زيدت الألف للفصل بين الهمزتين في مثل قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، زيدت الألف أحيانا أأنذرتهم للفرق بين الهمزتين، وكذلك كزيادة الألف للفرق بين النونات في قولك أضربناني يا نسوة، للفرق بين نون النسوة ونون التوكيد نفرق بالألف. قيل وليست موصولة بجملة القسم لأنها إنشائية، وليس كذلك لأن الصلة في المعنى جملة الجواب. لا يوفي أنه قال ليست موصولة بجملة القسم لأن وإن كلا لما لا يوفي أنه. طيب فقالوا هذا ليس جواب القسم لأن إن كلا لما وجد هذا التركيب فهو فيه معنى القسم، فلما هنا ليست اللام فيها جوابا للقسم. وإنما جملة القسم مسوقة لمجرد التوكيد هنا، ويشهد لذلك قول الله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئن. طيب لا يقال لعل من هنا نكرة أي لفريق لا يبطئن، لأنها لو كانت نكرة لأنها حينئذ تكون موصوفة، وجملة الصفة كجملة الصلة في اشتراط الخبرية. طيب وإن منكم لمن لا يبطئن، لا نقول هنا من نكرة بمعنى فريق يبطئن، لأنك لو جعلتها كذلك ستكون من اسما نكرة موصوفا يحتاج إلى صفة، وتكون صفته لا يبطئن، ولا يبطئن جملة طلب فلا تصلح صفة. وأما المركبة من كلمتين فكقولك لما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء، وهذا لغز أيضا من الألغاز، يقال فيه أين جواب لما، أين جواب الشرط، وبما انتصب أدع، أدع يعني أترك، لماذا نصب، هذا لغز. قال والجواب أن الأصل لن ما، لما أصلها لن ما، ثم أضغمت النون في الميم للتقارب، ووصل في الكتابة لأجل اللغز يعني لكي تصلح لغزا، وإنما حقهما أن يكتبا منفصلين يعني لن ما رأيت. ونظيره في الإلغاز أيضا قول الشاعر عافت الماء في الشتاء فقلنا بلديه تصادفيه سخينة. طيب فكيف يكون بجلديه يصبح ساخنا، كيف يكون التبريد سببا لمصادفته سخينا؟ والجواب هنا بجلديه أصلها بلديه. طيب وحدث الإدغام هنا على قاعدة المتقاربين اللام والراء، ثم كتب هكذا على لفظه على هذا الشكل للإلغاز. والجواب عن الثاني أن انتصابه بلن، يعني الجواب عن السؤال الثاني أدعى لن ما رأيت أبا يزيد مقاتل أدعى يعني لن أدعى. طيب وما هنا ظرفية وصلتها ظرف له فاصل بينه وبين لن للضرورة، فيسأل هنا سؤال كيف يجتمع قوله لن أدع القتال يعني لن أترك القتال في المستقبل ولن أشهد الهيجاء يعني لن أذهب إلى القتال، كيف يجتمعان؟ فيجاب بأن أشهد هنا ليس معطوفا على أدع بل هو منصوب بأن مضمرة، وأن هنا والفعل مصدر متصيد عطف على القتال أي لن أدع القتال وشهود الهيجاء يعني مع شهود الهيجاء. على حد قول ميسون بنت بحدل ولبس عباءة وتقر عيني، يعني وأن تقر. فالمصدر هنا أن تقر معطوف على مصدر متأول مفهوم من الكلام. فهمتني؟ طيب إلى هنا انتهى الكلام في باب لم في باب لما عفوا. وانتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى باب لن، نقف إن شاء الله تعالى عندها ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.